يبلغه الشيطان حتى صاحبه نقبض من الخلل اللي مر الوسط نقبض من الخلل اللي هي الحاقة الحاقة بأنه يسب خلة صاحبه إلحاقته جادي لا أدهينك لا أسألنك عمن يجيرك إني عنك مشغول مصروف أنا مصروف أنك ما نقابلك عليك فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم كل ما قدره الرحمن كل ما قدره الرحمن جعلهم واقعا واقع لا محالة كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمود وأبو هذا البيت كان من قد قريت الوالد رحمة الله عليه كرم دائم محمود هم خبر كل كل محمول وإن طالت سلامته على آلة حذاء نعش ولكن لضرورة وزن أخرى أخرى خبر وإن طالت سلامته أمضيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول أمضيت أخبرت أن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أوعدني أبي عادل الشاب أوعدني حدثني بالقتل أوعد ووعد للخير وعيات زاد وعد الفجر للشاب وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وقال واحد ولا يخلف ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا اختتيم صولتي المتوعد واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا اختتي معنى اختتى اذا اختفى ولا اختتي اي اختفي من صولتي المتواعد واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اعادي الشر ما نطوف به ومخلف دموعتي مهدا هداك الذي أعطاك نزيلة القرآن في مهدا والتفصيل مهدا رفقك المهد والرفق مصدر مهله مصدر إذا رفق به أقول له إذا ما جاء مهدا فما مهد بواعظة الكيوب والمهد أيضا مصدر مهد البعيد إذا طلاه بالمهد اللي هو القطيع في شر فداك فداك يعمل يفديك من الموت الذي أعطاك نافلة القرآن اللي هو الله الذي أعطاك القرآن نافلة زيادة على ما أعطاك من الفضل في هذه هي نافلة القرآن نواعظ جمع نواعظ اللي هو كلامه مؤثر في القلب وتفصيل تبين الحلال من الحرام هدى قدمناها انقذنا عنها هدى تاتي لثلاثة معاني تاتي من معنى دده الهداية يعرفونها بأنها معرفة خصت بها الأذهان خص بها القلب يخص الله بها ما شاء وتأتي الهداية للدعاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم النبي صلى الله عليه وسلم تدعو ويجد التبيين إنا هديناه السبيل الله أي بيناه له إما شاكرا وإما كفورا هذا خطاب الإنسان عموما وللهداية من المعاني ثلاثة جاءت لدى القشان معرفة خصت بها الأذهان يخص من شاء بها البيان وللدعاء أيضا الهداية نحو إنك لتهدي الآية وللبيان عند بعض ما نبي شاهده إنا هديناه الكريم لا تأخذني بأقوال الوشاة ودم أذنب وإن كثرت في الأقاويل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذني تعاقبني بما يقوله الوشاد، فلم أذنب لم أعاتب ذنبي لسبب كثر في الأقوال، وإن كثرت في الأقاويل جمع أقوال وأقوال جمع قول إنما لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع فيه. الفيل متنازعينها أقوم وأرى وأسمع الأفعال الثلاثة. قال لقد أقوم مقاما لو يقوم به الفيل لرد ورعد، وقد أسمع ما لم يسمعه الفيل لرد ورعد، وقد أرى ما لو يراه الفيل لا ود يرعد ولا يرعد إلا أن يكون له الرسول إلا أن يكون يحصل له تمويل العطاء من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حتى وضعت يميني لا أنازعه حتى وضعت قماش فيه الطين لأن صافح لأن صافح النبي صلى الله عليه وسلم لا أنازعه لا أخالفه في شيء في كبسي بدل من في وضعت يميني في كبسه في كبسه لنقماته جمع نقمة اللي هي العقوبات قوله القيل قوله هو القول اتحاد المبتدا في البحر والمعنى يدل على التشهير وعدم التغليل قوله هو القول بسم الله. قال بذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك مسؤول من مسؤولون من خادره ومن فرق لا بذاك والله هذه لا مضمونة بالقسم والله يا ذاك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أشار للنبي صلى الله عليه وسلم أهيب عندي أشد خوفا عندي من خادره من سبع له الوصف حين أكلمه محدثه وقيل إنك منسوب ومسؤول ومقال عنان منسوب ومصول عني ومصول منسوب إلى أبيك ومسؤول عنك من خادر أخوف أنا منه من خادر من أسد خادر الخادر الداخل في الخدر الخدر اللي هو الجمة خير تعرفه اللي هو مركز مراكب النساء الخدر هون اللي هو الجمة للسد الجمة ملوك لفي الجمة عريسة الريس غيل عرين خيسة وخيسو اختو حزن ساكن همس سأرو بيوت رشد حلوة كامل اسماء بيوت رشد غواكم اللي يدخلون وقد تلك الخدر من خادره من ليوث من ليوث من ليوث جمع ليس هو السبع من خادره اللي هو الداخل من ليوث جمع ليس الأسد اللي هم الوثود مسكنهم مكان سكناهم في بطن عسارة هي مأسدة من مأسد العرب غيل دونه غيل غاب دونها وحدها غيل الغيل اللي هو الشجر المرتفع دونه غيل دونه الشجر دون غاب غاب دونها وحدها يغزو فيزحم يغدوده ولا كسلة يبتكله هيطعم الضرغامين نحن نطعم الدحمة الضرغامين السدين أولاده عيشهما لحم من القوم عيشتهما عيشة لحم من القوم من الناس معفور مخلوط بالعفن الذي هو التراب الذي ممرغ يأكله في التراب خراديل بالدال والدال الذي هما القطع الصغار مشوّد إذا يساور قرنا لا يحيي له يترك القرن إلا وهو مجدول إذا يساور يواجب الذي هو ياكل السد اللي موصوف لا تراصف مع أحد يواجه مقيمنا القلد هو المكافئ الذي يتصارع معه لا يحب له أنا هذا ينبغي له أن يترك عداء القلد إذا وهو مجدول مضروبا على الأرض الجبال والشجر ويروى مفلول أي مكسور مهزوم ولا عيب فيهم غير أن سلوفهم بهن فلول من قراء الكتائب الشاهدة للسلوف منه تولد سباع الجو طامزة ولا لا يكشف الوادي في الأراجيل ما يحب لك عياب السباع أن الشيوخ كيف تسبوع خارج من تضد تقوم نهارا سباع جمع سبون الجو ما انخفض من ضامزة ساكتة معايب الديان ولا تمشى معناها تمشي بواديه الأراجيل مشى يمشي ومشى يمشي واحد ذو الواحد يوصف قرارة وخيفاء القديس في هذا عاهه فسرت وساءت كل ماشي ومصيني تمشي بها الدرماء وتسحب قصبها الدرماء درمة تسحب قصبها بطنها كأن بطنها بعد الحجة بالهد هي حامل ولدين كأن بطنها حبلالات أونين المسلمين الأراجل جمع أرجال وأرجال جمع رجل كالأفراخ جمع فرخ وفراخ جمع فرخ ورجل اسمه راجل كالصاحب ولا يزال بواديه أخو ثقة ولا يزال لا ينفك بواديه اللي هو الموضع الذي هو فيه اللي هو اسمع أخو ثقة ما تصل أن فيه شوف راجل موجود فيه راجل كان معروف بالشجاعة بواديه أخو صاحب ثقته وثق بما عنده من الشجاعة والقوة مطرحا مرميا البذل اللي هو السم والدسال جمع دسه اللي هو ثوب الخلق معقول مقتول إن الرسول ذا سيد محمد من سيوف الله مسلول نسيب يشتضاء به نور يشتضاء به محمد نسوب إلى الهند على غير قياس وظل محمد الذي شعلت له ذكرته يد مربع وشدال حديد مسلول منزرع من غنده من سلوف الله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكعب قال من سلوف الهند قال هو من سلوف الله في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فتيته جمع فتى اللي هو الشاب والسخي الكريم من قريش قريش النظر وقيل فيه ونحن تقدمنا أن قريش أصل دابة في البحر تأكل كل شيء وقريش هي التي تسكن البحر ولذا سميت قريش قريشا تأكل الغسل والسمين ولا تترك من ذي جناحين ليشا هكذا في البلاد حج قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبي صلى الله عليه وسلم يكثر القتل فيهم وكموشا قال قائلهم قال أبو بكر رضي الله عنه قال قائلهم زولوا معناها انتقلوا هاجر هذا هو القائل أبو بكر رضي الله عنه ما أسموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كسوف عند اللقاء ولا ميل معاجل زولوا زالوا وعدلوها انتقلوا زالت تأتي على ثلاثة أقسام تأتي بمعنى مجلسة هيك متعدية مصدرهم متعدية دور مفعولين وقالوا زيد ضأنك من محزك معناها فرقنا وزال يزول إذا انتقل زالت الشمس أنكبت السماء تامة والدور فاعل وزال الصليهية الهجة احنا فيها وزالة التسافي المخبر عنهم بالخبر على ما يقتضيه الحال، فما انتقلوا فما زال انتقل انكاس جمع نفسه هو الضعيف، ولا كشف جمع اكشف هو المنهزم عند لقاء العدو، ولا ميل جمع اميل اللي هو دليل لا يثبت على السرح، معازيل جمع معزال اللي هو دليل لا سلاح معه. قال زال هذه تامة معناه له هو انتقلوا وهي التي بنى منها الامر بيت السابق ومضارعها يزول، وقد اجتمع الماضي والمضارع في قوله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد، اي ما يمسكهما من احد، واما الناقصه فهي زال يزال ولا تقع الا بعد نجي او نهي نحو ولا يزالون مختلفين. فقال الشاعر صارخ الشمر ولا تزل ذاكرة موزنة رجعانه وضلال مبين. وقد الثالثة اللي هي المتعدية زال ضأنه من مأزه ما زال اللي زال أقسام وهي أن تقول زال يزيل ويزال ويزول، ما يزال فهي بالنقص وفت يفوت يزول أيضا بالتمام عرفت، وهي بما من أماز في المنقول وحكمها العمل في المفعول، أما يزول فيه فهي الانتقاء وهي تامة لدى الأسوار. نعم سم العراني أبطال العراني ومن مثل داود في الهيجاء مقصور في الهيجاء سرابيل. والسم العراني سم جمع الشمة اللي هو مرتفع، العرانين الكنوف معناها النزاهة عن كل ما لا يحسن، فهي المرتفعات اخشون عرانيهم عن ما لا يحسن. أبطال جمع بطل اللي هو الذي تبطل عنده الشجاعة غيره، دبوسهم سرابيل ذيك البزار دبوسهم سرابيل جمع سرباد مدرو من نفسه المنسوش داود بن إيشاء على نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يعيش من بيت المال، فخرج يوم فلقي يوما ملكا على صورة إنسان، داود لذلك الرجل ما تقول في داود؟ قال نعم الرجل لولا أنه يعيش من بيت المال، فسأل الله أن يسخر له عيشة في غير بيت المال فأدان الله له الحديد. هذا الشبه اللي تصيب بيت المال لأنه يجيش مع رياض من دمواله فأدان له الحديد له نعمة سابقة. بيض السوابغ قد شكت سوابغ مهمة سوابغ بيض السوابغ قد شكت لها حلق وشكت خرجت لها حلق جمع حلقة جمع الحبائل نزل منها الحلق بفتحة ما ذاك جمع حلقة السلاح من الله حلق فيها الكسر وفيها الفتح حلق جاب وعلا فأنه حلق رفع مشدود لا وخلق ما جاب الكسر جاب حلق فتحتين جمع حلقة للإسلام حرقة على غير قياس هذا هو صحيح. وخالف الأصمعي في الجمع فقال حلق بكسر كبيرة وبيضة كبيرة وبيضة وخالف أبو عمرو في المفرد فقال حلقة بالفتح، وقال أبو عمرو الشيباني ليس بالكلام حلقة بالتحريك لا جمع حالف. لأنه حلق أعزاء والله أكبر الله حلق حين يقول قفعة قفعة الفم العين وراء وراء الفم حين يقول قفعة القفعة اللي هو شجر يهوي الشوك متداخل ليش يوم اسماعيل عند احد نعم وجاب القفعة هو الشجر ينبثق على وجه الارض يشبه به وجه الدروس لانه متدارس بينات متدارس حتى بينات متحير نعم وله شوكه نعم مشدود مشدود محكم مشدود نعت خلاقه محكم النسل نعم نعم تقديم الرصف بشغله لها حلاق مجدون كأنها حلاق القفعة لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا ندمنا ولا شجيع من خلة متكشف ولا مرح تحت الشناء تخيل ولا شجيع من فراح للدهر الشر ولا شجيع من صرفه المتقدم قال لنا زمانا بالتصعلق والغناخ فكد سقانا بكأسيه من الدهر فما زادنا بعوى على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر فرقان لا أرضاهما لفت بطر الغنى ومذلة الفقر إلى ما رماك الدهر يوما بنكبته فوسع لها بالا ووسع لها صبرا وهدئ لها صبرا فإن تصاريف الزمان كثيرة فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا قالك لا يفرحون إذا نالت رماحهم وقوم إلى ظهر بالعدل وليسوا مجازيعا إلى نيلوا إلى أنصاوا نو في هدقال مدين نابغا ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضرب التلازم يمشون مشي الجمال يمشون ضرب إذا عرض التنابيل قال يمشون يسير مشي سير الجمال جمع جمال يكران لبلي الظهر البيض جمع أزهار اللي هو الأبيض يعصمهم يمنعهم من الجرار ضرب يضربون به الأعداء إذا حين عرد تأخر السود جمع أسود التلاميل جمع تمثال وهو القصير قال بعضهم أن وعد طبلا صالحا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ارتد صار بخير وقال بالتنابيل هذا شغلين هنين برضو إذا عرض السود التنابيل قال أن مثلا حد منه وصل إذا إذا ذكرت رجالا في مناقبهم لا تنسى أرسل على جرجين عذاب النبي ما عرف السجد الله يكري وعي عيدة رد على هذا رد على السهام بيت خالد الصقطع كامل رائية ما نعرضها ما أرد وسهر جرشم وأزهر وهو الأبيض يعني أنه سادات لا عبيد وعرف لا أعراب يا عبد صوب التنابيل أرد أي فرر أعرب أرد تأخر جبل ولن تكف من شبت لو الحب الصالية لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن خياط الموت تهديد تأخر لا يقع الطعن أنا ما يعطب لبها ما يطعنهم المفاري لا يقع الطعن إلا في نحورهم لم يبحثوا العدل وما لهم تأخر تهليل تأخر الشياط الموت حوض روي أنه لما أنشد هذا البيت نور عليه الصلاة والسلام إلى من كان بحضرته من قريش كأنه يومئ إليهم أن يسمعوا ومثل هذا البيت قال الحسين بن حماد: تأخرت أستلقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. فلسنا على الأعقاب فلنأكل ومنها ولكن على أقداننا يقطر الدماء. والله تقطر الدماء قد سمعت وحالف بن لعلم وخالد بن لعلم الجري افتخر ذلك أن خالد بن لعلم كان يقول الأبيات هو الأول خر من بدر من فتح من فتح من فتح وحالد بن لعلم الجري افتخر وكان قبل كل هوهة عشر هوهة الجبال. فلسنا على الأعقاب تدماكل ما ينضربه مع طير بالإكفاء لا أجفها من رجال أعزة علينا وهم كانوا أحق وأولما. ولو الخر ملاك ولو تقتل بالمهنة من فوق فالدم إمام العلم به لأنه يقال قطر الدم وقطرته والمعنى تقطر كلهم الزمن تقطر كلهم الزمن. وإما تمييز على أن الألف واللام زائدة كقوله: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا فقدت وقفت نفسك عن عملي. ويروى بالمثنات من أسفل فالدماء فاعل تعمله مخصورة يبطل وهو الأصل فيه وعليه قيل في التنمية دميان والله ودموان. فلو أن على حجر نبحنا جعل دميان في الخبر اليقين ولكن استعمل لكن الزمان الكبير خذل عنه في الإفراد والتثبيت تثبيت مصطلح بدل عن الشيء إذا تأخر عنه. نقول لا يتأخرون عن خياط الموت إذا تأخر غيرهم عنها ونكره وعن متعلقة وعن متعلقة بالتهديد إن كان مفهوم. تتمة للفائدة وكمل الشريط لما قالوا في تعريف الشعر كلام مخير أو مخير موزون مقنن بطريق العمل أو مقسم بطريق العمل. والتخيل تأثير الكلام في النفس بالخبر أو البث أو غيره بحسب المعنى المراد منه. والوزن عبارة عن هيئة تتبعه أو تتبع نظام ترتيب المتحركات والساكنات وتناسبها في العدد والمقدار بحيث تجد النفس عند سماعها لذة مخصوصة ذوقية. وقال الكسائي عن علم النحو: إنما النحو قياس يتبع به في كل علم انتفع وإذا ما أتقن النحو انتفع مر في المنطق مرة انتفع واتقاه كل من يعرفه من جليس ناطق أو مستمع. وإذا لم يعرف النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا وقمع فتراه يصل الرفع وما كان من نصب ومن خفض الرفع فهما فيه سواء عندكم ليس في السنة دون كذبا. وقال آخر: شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما رأي النساء وإمرة الصبيان أما النساء فإنهن عواهر وأخو الصبي يجري بغير عنان. وسئل النازلي عن أهل العلم فقال: أصحاب القرآن فيهم تخبيط وبعد وأهل الحديث فيهم حشو ورقعة والشعراء فيهم هوج والنحاة فيهم ثقل وفي رواة الأخبار أوره كله والعلم هو الفقه هذا حسب رأي المازن. وقيل في تعريف مؤيد الدين الطبرائي صاحب لامية العرب بل صاحب لامية العشم نسبة إلى من يكتب الطغراء أو الطغراء. الطغراء وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ ومضمونها نعوت الملك الذي صدر من الكتاب وهي لغة أعجمية.